إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فغزوة ذات السلاسل كانت في جماد الآخرة سنة 8 من الهجرة، وقبيلة قضاعة تعتبر وما تفرع منها من بلي وبهراء وبلقين وعذرة من أعظم القبائل العربية المعادية للإسلام والموالية للرومان في العهد النبوي. وقد رأينا قبل كيف كانت قضاعة رأس الحربة في جيش الرومان الذي خاض معركة مؤتة ضد المسلمين، وكيف أن 100,000 من العرب المتنصرة التي حشدها الرومان على مشارف الشام لمحاربة المسلمين كان قائدها أحد سادات قضاعة، وهو مالك بن زافلة الذي لقي مصرعه في معركة مؤتة وهو يقود العرب المتنصرة. والظاهر أن قبائل قضاعة التي تسكن فخائذها المنطقة الواسعة التي تشمل الركن الشمالي الغربي من جزيرة العرب بما في ذلك ذات السلاسل، والركن الجنوبي الغربي من الشام ناحية البلقاء، هذه القبائل الظاهر أنها بإيعاز من حلفائها الرومان قد أخذت تحشد الجيوش للهجوم على المدينة النبوية. وهو الأمر الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجرد على وجه السرعة حملة عسكرية كبيرة لضرب هؤلاء الأعراب. وقد جرد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحملة إلى ديار قضاعة في الشمال قبل مرور أقل من نصف شهر على معركة مؤتة الحاسمة. فقد كانت غزوة مؤتة في شهر جماد الأولى، وغزوة ذات السلاسل في شهر جماد الآخرة من سنة 8 للهجرة. ومن هنا صح القول بأن غزوة ذات السلاسل هي امتداد لمعركة مؤتة، لأن العناصر التي جرد الرسول صلى الله عليه وسلم حملته لضربها هي العناصر نفسها التي حاولت بمساندة الرومان سحق الجيش الإسلامي الصغير في معركة مؤتة، كما أن المنطقة التي وصلت الحملة النبوية إليها في تحركها هي المنطقة نفسها التي اجتازها الجيش النبوي إلى مؤتة بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه. لم يكن جهاز الاستخبارات العسكري التابع للمدينة بغافل عن هؤلاء الأعراب، فقد كان هذا الجهاز يترصد حركاتهم ويتلقط أخبارهم، لا سيما بعد الصدام الذي حدث في مؤتة. لهذا لم يكد هؤلاء الأعراب المعادون يبدأون الحشد ويتصل قادتهم بعضهم ببعض لوضع خطة غزو المدينة، حتى كان جهاز الاستخبارات النبوي ملما بالتفاصيل الكاملة لتحركات هؤلاء الأعراب المعادين للمسلمين. فسارع هذا الجهاز وبأقصى سرعة إلى تقديم تقرير شامل إلى النبي القائد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأعراب وما يعتزمونه من القيام بغزو المدينة. وعندما اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على تقارير استخباراته العسكرية هذا، قرر أن ينقل المعركة إلى ديار هؤلاء الأعداء، وأن يفاجئهم بجيشه في عقر دارهم قبل أن يتحركوا. وتلك غالبا عادته صلى الله عليه وسلم عندما يبلغه نبأ حشود تنوي غزو المدينة، فقد حشد النبي صلى الله عليه وسلم على جناح السرعة جيشا بلغ أول الأمر 300 مقاتل، ثم أمده بنجدة حتى صار هذا الجيش 500 مقاتل. وقد اختلف أهل المغازي واللغويون والبلدانيون في سبب تسمية السرية وضبط الاسم. قال ابن إسحاق في روايته: حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلسل، وبذلك سميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسل. وقيل السلاسل بسينين مهملتين، الأولى مفتوحة، وجزم به أبو عبيد البكري وياقوت وصاحب القاموس، والثانية مكسورة واللام مخففة. وقال ابن الأثير بضم السين الأولى، وقال ابن القيم في الزاد بضم السين وفتحها لغتان. قال الشامي وصاحب القاموس مع اطلاعه لم يحكي في الغزوة إلا الفتح، وعبارته السلسل كجعفر، السلسال كخلخال، هو الماء العذب أو البارد كالسلاسل بالضم. ثم قال وتسلسل الماء جرى في حدور، والسلسلة اتصال الشيء بالشيء، والقطعة الطويلة من السلام، ويكسر وبالكسر دائر من حديد ونحوه، والسلاسل رمل يتعقد بعضه على بعض وينقاد، وثوب مسلسل فيه وشي مخطط. وغزوة ذات السلاسل هي وراء وادي القرى. وقال ابن حجر قيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة. وضبطها ابن الأثير بالضم، وقال هو بمعنى السلسال أي السهل، وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل، وقيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. قال الحلبي في السيرة الحلبية ولخالد بن الوليد رضي الله عنه في زمن الصديق غزوة مع أهل فارس يقال لها ذات السلاسل لكثرة من تسلسل فيها من الشجعان خوف الفرار فقتلوا عن آخرهم، لأن السلاسل منعتهم الهزيمة. وبعث خالد بن الوليد بالسلاسل إلى الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذه سوى هذه سوى التي نتكلم عنها الآن، لعل سبب تسميتها بذلك أظهر، فإن تسلسل الروم والفرس في معاركهم ضد المسلمين تكرر في أكثر من معركة، لعل أشهرها في التاريخ معركتان فاصلتان في كل جانب. ففي الجانب الرومي تذكر الروايات التاريخية أنه تسلسل عدد كبير منهم في معركة اليرموك الشهيرة الفاصلة، سقطوا جميعا في لهب الياقوصة وهو حافة وادي الرقاد المحيط بالهضبة التي دار عليها القتال، حيث سقط فيه المقترنون بالسلاسل من الروم فسمي بالياقوصة لأنهم وقصوا فيه أي سقطوا فيه وهم لا يشعرون بشدة ضغط المسلمين عليهم. هذا في الجانب الرومي. كما تسلسل عدد ضخم من الفرس في معركة نهاوند الفاصلة والمسماة بفتح الفتوح، قتلوا جميعا في ميدان المعركة. وإن كانت الأرقام التي أوردتها الروايات عن عددهم قد يكون فيها نوع من المبالغة، فعند الطبري فيما ذكرت الروايات أنهم كانوا حوالي 30,000 في جانب الفرس، وكانوا 80,000 في جانب الروم. ولكن ذلك مع ذلك يعطينا دلالة واضحة على أن تلك كانت عادة متبعة في الجيوش البيزنطية والفارسية. الجيش الذي قابله المسلمون في ذات السلاسل التي نحن بصدد الكلام عنها لم يكن من الروم، لكنه كان من حلفائهم المتنصرة من العرب. لعلهم أخذوا عادة التسلسل من حلفائهم الروم، أو ربما شاركهم بعض الروم في تلك المعركة وتسلسلوا، كما توضح بجلاء أي هذه الروايات أن أعداء المسلمين في ذلك الوقت كانوا يبحثون جادين عن وسيلة قوية تربط جأشهم وتقوي عزيمتهم في مواجهة المسلمين الشجعان في ميادين المعارك الذين كانوا أبطالا لا يهابون الموت. وبسبب تأييد الله تبارك وتعالى لهم ونصره إياهم بالرعب الذي يلقيه في قلوب أعدائهم، ثم بتحرقهم جميعا في ميادين القتال للشهادة في سبيل الله وتسابقهم عليها ولما يعرفون من فضلها العظيم. هذا ما يتعلق بتسمية هذه الغزو. وأما مكانها والجهة التي توجهت إليها السرية فقد اختلف في ذلك أيضا العلماء، أي في مكانها. قال ابن سعد: هي وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة 10 أيام، وهي أرض بني عذرة كما ذكر ابن إسحاق في روايته، وفي روايته عند البيهقي ذات السلاسل من أرض دلي وعذرة. وذكر البخاري عن ابن إسحاق عن يزيد عن عروة قال: هي بلاد بلي وعذرة وبني القين. وكذلك ذكره الواقدي نحوه، ونقل البخاري والبكري عن أبي خالد في كتابه صحيح التاريخ قال: هي غزوة لخم وجذام. وأما موسى بن عقبة فيذكر أن ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي وسعد الله ومن يليهم من قضاء. وشب الذهري فذكرهما بعثين إلى كلب وغسان وكفار العرب الذين كانوا بمشارف الشام. وذكر الشعبي أن المسلمين أمروا أن يغيروا على بكر فانطلق عمرو فأغاروا على قضاعة، قال: لأن بكرا أخوانه. فهو يقول في هذه الرواية إنه خالف عامدا، انطلقوا وقد أمروا أن يغيروا على بكر ولأنهم أخوانه انطلق فأغار على قضاعة، وذلك وهم. فالمحفوظ من أقوال أهل المغازي أن أخواله هم بلي من قضاعة، فيكون حينئذ إنما وجه إلى أخواله فتوجه بادئ الأمر ولم يخالف في شيء رضي الله تعالى عنه. وكذلك شد الطبراني في روايته عن رافع بن عمرو الطائي فذكر أن أهل هذه السرية نزلوا جبل طي. قال الهيثمي عن هذا: رجاله ثقات. ومع هذا فهذه القبائل التي ذكرها أهل المغازي هي قبائل متجاورة، كونها من بطون من قبيلة واحدة هي قبيلة قضاعة، وربما تحالفت هذه القبائل فيما بينها واجتمعت لمحاربة المسلمين في تلك المنطقة، فبذلك ينحل هذا الإشكال وتجتمع جميع الأقوال. وأما سبب هذه السرية فقد اختلف الواقدي وابن إسحاق وهما من تحدث عن سبب سرية ذات السلاسل، اختلف في سبب هذه السرية، فبينما يذكر ابن إسحاق أنها كانت لاستنفار العرب إلى الشام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلي باعتبار أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلي، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يستألفهم بذلك. بينما يذكر ابن إسحاق هذا يذكر الواقدي وتابعه على ذلك ابن سعد أن السرية كانت بسبب المعلومات الهامة التي وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحركات العدوانية النشطة لقبائل بلي وقضاعة واستعداداتهم للهجوم على أطراف الدولة الإسلامية. فبينما يذكر بعض أهل التاريخ هذا يذكر الآخر ضده، بينما يذكر بعض الباحثين المعاصرين لها أسبابا أخرى، فهي كانت لتأديب الأعراب في تلك الناحية والأخذ بثار المسلمين من القبائل التي اشتركت في غزوة مؤتة ضدهم، كما ذكر بعضهم أنه بناء على نتيجة غزوة مؤتة كان لزاما أن تسترد هيبة المسلمين وأن تعاد إليهم كرامتهم في تلك البلاد. وسواء قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تأديب الأعراب وصد عدوانهم على أطراف الدولة الإسلامية عندما بلغته أخبار حشودهم وتحركاتهم فتحرك بسرعة لضربهم قبل استكمال استعداداتهم القتالية كما هي عادته صلى الله عليه وسلم دائما مع أعدائه، سواء هذا أم أنه أراد الثأرة من القبائل العربية المتنصرة الحليفة للرومان والتي شاركت إلى جانبهم في مؤتة أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرت قديما وحديثا. أيما كان، فإن السبب الحقيقي وراء هذا كله هو إعلاء كلمة الله عز وجل في تلك البقاع ونشر الدعوة الإسلامية بعد إزاحة القوى السياسية والعسكرية التي كانت تقف حجر عثرة في وجه نشر الدعوة الإسلامية في تلك المنطقة. فهذا سبب رئيس وهو مشترك في كل الغزوات والسرايا. القبائل العربية المتنصرة والحليفة للدولة البيزنطية كانت من تلك القوى المعادية، وكانت تقوم بتحركات مشبوهة ونشاطات معادية للمسلمين في المنطقة الشمالية من الجزيرة على أطراف الدولة الإسلامية خاصة بعد مؤتة، فكان لا بد من ردعها وإخضاعها لسيطرة المسلمين، لأن المسلمين أيضا كانوا في وضع استعدادي متناسق ومتدرج لمنازلة الدولة البيزنطية، إحدى القوتين العظميين في ذلك الوقت، لوضع حد لسلطانهم وللقضاء على قواتهم العسكرية والسياسية المناهضة لنشر الإسلام في المنطقة. في المدينة استدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائد عمرو بن العاص السهمي وأسند إليه قيادة هذا الجيش وكلفه أن يطأ بهذا الجيش ديار أولئك الأعراب فيخضض شوكتهم ويدوخهم. وقد عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر لواء أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم لما عين عمرا قائدا على الجيش في تلك الغزوة قال له: إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. قال عمرو: فقلت إني لم أسلم رغبة في المال. قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكما أن خالد بن الوليد كان توليه القيادة للجيش في مؤتة عقب استشهاد القادة الثلاثة، كما أنه كان أول عمل حربي يقوم به مجاهدا في سبيل الله عقب إسلامه، فغزوة ذات السلاسل كانت أول مجال يقوم فيه عمرو بن العاص بعد إسلامه بعمل حربي مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. فقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش في غزوة ذات السلاسل هذه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان الجيش مع ذلك يضم سرات المهاجرين والأنصار، بينهم أبو بكر الصديق وعامر بن ربيعة وصهيب الرومي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص من المهاجرين، ومن سادات الأنصار كان يضم أسيد بن حضير وعباد بن بشر وسلمة بن سلامة وسعد بن عباد. والعجيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تولى قيادة هذا الجيش الذي يضم أركان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يكن قد مر على إسلامه أكثر من 4 أشهر، حيث إن إسلامه وإسلام خالد إنما كان في شهر صفر 8 من الهجر، وغزوة ذات السلاسل التي قادها كانت في شهر جماد الآخرة 8 للهجر. ولا شك أن هذا التصرف من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ترضية لأصحابه وحكمة يقصد من ورائها تعليمهم كيف يكون السمع والطاعة للقائد العسكري الكفر حتى وإن كانوا أفضل منه وأسبق إلى الإسلام وإلى الجهاد بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله جل وعلا. فعمرو بن العاص وإن كان قد تأخر إسلامه إلا أنه كان يمتاز بمقدرة كبيرة في فن القيادة العسكرية والمهارة السياسية، لهذا أسند إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيادة هذا الجيش الذي كان ضمن جنوده سرات المهاجرين والأنصار، وكذلك فعل أبو بكر وعمر حين توليا الخلافة، فقد قدم عمرو بن العاص في القيادة على سادات المهاجرين والأنصار، حيث كان في عهد الخليفة الأول أبي بكر أحد قادة الجيوش 4 التي اجتازت حدود الشام غازية في عهد هرقل، ثم كان في عهد الفاروق رضي الله عنه قائد الجيش الإسلامي الذي حرر مصر من الاحتلال الروماني فتم فتحها جميعها تحت قيادته رضي الله تعالى عنه. في شهر جماد الآخرة من 8 تحرك عمرو بن العاص رضي الله عنه من المدينة بجيشه البالغ 300 مقاتل في اتجاه الشمال نحو الحدود المتاخمة للشام، حيث تحتشد القبائل العربية المتنصرة الموالية للرومان، وكان مع ابن العاص من سلاح الفرسان 30 فرسا، وكان القائد يغض السير بجيشه ليأخذ العدو على غرة كما هي عادة السرايا والبعوث النبوية. كان عمرو رضي الله عنه يسير بالجيش الليلة ويكمن النهار، وقد استغرق التحرك بالجيش من المدينة 10 أيام. بعدها وصل عمرو بجيشه إلى أطراف ديار العدو فنزل على ماء يقال له السلاسل. لم يحدد عدد الجيش في ذات السلاسل غير الواقدي وكاتبه ابن سعد في روايته، حيث قال: وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار، ومعه 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن يمر به من بلي وعدرة وبلقين، فسار الليل وكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث الجهني رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، أي يطلب منه المدد، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200، وعقد له لواء وبعث معه سرات المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر. وذكر الواقدي مثله، إلا أنه سمى بعض أفراد الجيش فمن المهاجرين عامر بن ربيعة وصهيب بن سنان وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص، ومن الأنصار أسيد بن حضير وعباد بن بشر وسلمة بن سلامة وسعد بن عبادة. وورد عنده اسم رافع الطائي وعوف بن مالك الأشجعي ورافع بن مكيث الجهني من خلال سياق الأحداث، بينما لم تحدد بقية الروايات عدد الجيش، وإنما تردد فيها أسماء بعض المشاركين في السرية كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة ورافع الطائي وعوف بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. أما قائد الجيش فقد ورد في رواية الزهري التي مرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثين إلى كلب وغسان، وأمر على أحد البعثين أبا عبيدة بن الجراح، وأمر على البعث الآخر عمرو بن العاص. فعندنا بعثان وعلى كل بعث أمير في هذه الرواية. فانتدب في بعث أبي عبيدة أبا بكر وعمر، فلما كان عند خروج البعث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة وعمر فقال لا تعاصيا. فلما فصلا من المدينة خلا أبو عبيدة بعمر فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي وإليك ألا تعاصيا، فإما أن تطيعني وإما أن أطيعك. فقال له عمرو لا بل أطعني. فأطاع أبو عبيدة، وكان عمرو أميرا على البعثين كليهما. وذكر الشعبي في روايته أنه بعث واحد مقسوم قسمين مهاجرين وأعراب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب، وذلك وهم غير محفوظ. فالمعروف من روايات أهل المغازي كعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وابن إسحاق وابن سعد والواقدي وغيرهم أن قائد السرية ابتداء كان عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرسل مددا له فيما بعد على رأس المهاجرين، وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن أبا عبيدة سلم القيادة بعد ذلك لعمرو خشية الفرقة بين المسلمين تنفيذا لأمر القائد الأعلى للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربما دخل الوهم على بعض الرواة الذين رووا الحديثين السابقين، ربما كان الوهم في رواية الزهري من ابن لهيعة لأنه اختلط بعد احتراق كتبه، أو من يونس بن يزيد حيث إن في روايته عن الزهري وهم قليل، وربما دخل الوهم في رواية الشعبي من داود بن أبي هند القشيري مولاهم، وهو ثقة متقن قال عنه الحافظ في التقريب كان يهم بأخرة. فربما دخل الوهم على أحد رواة الحديثين السابقين لأنه لم يتصور أن يتأمر عمرو بن العاص وهو أقل سابقة على المهاجرين الأولين أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاختلط عليه الأمر فجعلهما جيشين بقائدين أرسلا معا في وقت واحد. وما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدقة في التنظيم والحرص الشديد دائما على عملية الضبط العسكري والانضباط بين جنوده في جيوشه وبعوثه وسراياه، وعدم تركه المجال للاختلافات التي تؤدي للفوضى والفشل واحتمالات الخطأ والصواب، ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله يجعلنا نستبعد فرضية حدوث مثل ذلك الأمر، أنه أمر على الجيش أميرين وإنما هو أمير واحد استمده فأمده، والذين كانوا مددا كان على رأسهم أبو عبيدة رضي الله عنه. فلما التقى العسكران صار عمرو بن العاص أميرا عاما لكل الذين خرجوا في تلك الجهة. كونه صلى الله عليه وسلم يولي قيادة الجيش من هو أقل سابقة وفضلا من الصحابة الذين تقدم إسلامهم، فذلك لا يدل على أنه أفضل منه، ولكنه ربما رأى صلى الله عليه وسلم بثاقب بصر القائد العسكري المحنك أنه أعلم منهم في الحرب ومكائدها. أخرج الحاكم بسنده عن بريدة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو ألا ينوروا نارا، فغضب عمر وهم أن ينال منه، فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه إلا لعلمه بالحرب، لأنه وقعت في تلك السرية أمور سيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا، منها هذا، وأنه منعهم أن يوقدوا نارا بالليل وكان الجو شديد البرد، فربما وقع مثل هذا الذي ذكر عن طريق بريدة رضي الله عنه. سبب هذه السرية كما مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من قضاعة وهم بلي وعدرة وبن القين قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه فبعثه إليه، وذلك في جماد الآخرة سنة 8 للهجرة. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك ثم أتني. قال عمرو: ففعل. ثم أتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأه، فقال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. أزعب أي أعطيك دفعة من المال، وأصل الزعب الدفع والقسمة. فقال عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما أحمد وابن حبان والطحاوي في شرح المشكل وكلهم بإسناد صحيح، فقال: يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض وبعثه في 300 رجل من المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا، فخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير الليل ويكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيت الجهني رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 200 من المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلفا. خرج أبو عبيدة رضي الله عنه فلحق بعمر، فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فقال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فقال له عمرو: بل أنت مدد لي، وفي رواية فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال عمرو: إنما أنتم مدد لنا. فلما رأى ذلك أبو عبيدة، وكان رجلا حسن الخلق لين العريكة، والعريكة الطبيعة، فلان لين العريكة إذا كان سلسا مطاعا منقادا قليل الخلاف والنفور. لما رأى ذلك أبو عبيدة وكان رجلا حسن الخلق لين العريكة سهلا هينا عليه أمر الدنيا، قال: لتعلم يا عمرو أن آخر شيء عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: إن قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، وإنك إن عصيتني لأطيع عنك. فقال عمرو رضي الله عنه: فإني الأمير عليك وأنت مدد لي. فقال أبو عبيدة: فدونك. فكان عمرو يصلي بالناس، سار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها كما في الرواية. وفي النهاية لابن الأثير: داخ يدوخ إذا ذل، حتى وطئ بلاد بلي ودوخها، يعني أذلها ووطأها، حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبني القين، ولقي في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير، فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل، ثم حمل المسلمون عليهم فهربوا وتفرقوا في البلاد. وأقام عمرو بن العاص رضي الله عنه أياما، وكان يبعث الخيل فيأتون بالشاء والنعم فينحرون ويأكلون. وفي هذه السرية أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه الناس ألا يوقدوا نارا، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم أن ينال منه، فنهاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: دعه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله علينا إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عنه. في رواية أخرى عند ابن حبان في صحيحة: فكلم الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فكلمه أبو بكر رضي الله عنه في ذلك، فقال عمرو: لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها، ثم إنهم لقوا العدو فهزموهم، فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم أن يتبعوا عدوهم مخافة أن يكون لهم كمين من وراء الجبل. أخرج ذلك ابن أبي شيبة وهو من مراسيل قيس بن أبي حازم بسند صحيح. فلما لقوا العدو وهزموهم أراد الجيش الإسلامي أن يتبع الأعداء فنهاهم عمرو، فعدوها واحدة إلى أخرى مرت، وهي أنه قد منعهم أن يوقدوا النيران بالليل. لعله يجدر بنا نحن معشر المسلمين خاصة العرب الذين مررنا وما نزال نمر بأحلك فترة في تاريخ الصراع بل والاقتتال والقتل والشتائم من أجل الزعامة، فأخلينا الساحة للعدو يفعل بنا ما يشاء ويذلنا ويمتهن كرامتنا كيف يشاء، بينما تكرس كل الجهود في أكثر أقطارنا من أجل هدمنا من الداخل. لعله يجدر بنا إن أردنا للتعاظ والاعتبار أن نقف عند هذه الحادثة وقفة تدبر وإمعان، لنرى الأخلاقية العالية ودقة الضبط في السلوك وشيوع روح التضحية بالجاه والمنصب في سبيل جمع الصف ووحدة الكلمة بين أولئك الرجال الذين أدبهم الإسلام ورباهم القرآن وأحسن تربية، فصاروا يجعلون مصلحة الإسلام وأمته فوق كل مصلحة وغاية، ولذلك تم لهم النصر والغلبة في كل ميدان. فأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه من السابقين الأولين من صفوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وكانوا إلى جانبه منذ انبثاق شمس دعوته الخيرة، وظلوا أيام اشتداد المحنة عليه بمكة، كذلك يشاركونه سراء الدعوة وضراءها. وعمر بن العاص رضي الله عنه لم يدخل في الإسلام إلا قبل 4 أشهر من هذه السرية التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة القوات التي كلفت بالقيام بها. فأبو عبيدة ومن معه من سرات المهاجرين وأركانه كأبي بكر وعمر يرون أن أبا عبيدة أولى من عمرو بأن يؤم الجيش، لكون أبي عبيدة من المهاجرين السابقين الأولين، ولكن عمرو بن العاص يرى خلاف ذلك، فهو يرى أن لا دخل للفضل والسابقة في هذا الأمر، إنما هو على حسب اعتقاد عمرو رضي الله عنه الانضباط العسكري والالتزام القيادي. فعمر هو القائد الأول للجيش في هذه السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لواءها وحدد له المهمة، وهي غزو قبائل قضاعة وبلي وعذرة وأحلافهم من الأعداء، فتحرك من المدينة على هذا الأساس قائدا لغزوة ذات السلاسل. وأبو عبيدة وأصحابه رضي الله عن الجميع إنما جاءوا مددا لعمر ونددة بعد أن اتصل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب إمداده بهذه الندد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقائد أعلى مجرب مسؤول قد توقع أن يحدث الذي حدث من الاختلاف بين القائدين أبي عبيدة وعمر، لهذا كان من توصيته صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة ألا يختلف مع عمر، ولهذا صار أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى حسم الخلاف، وألقى بقياده إلى عمرو بن العاص، بالرغم من أن كتيبة أبي عبيدة تضم صفوة المهاجرين والأنصار. إن في هذه الحادثة عبرا ودروسا لكل ذي منصب صغر أو كبر. إن تولية عمرو بن العاص على هذه الصفوات من المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل منه وأسبقوا إلى نصرة الإسلام تعني أشياء كثيرة ولها مغازٍ واسعة في مجال التربية والتوجيه المعنوي والانضباط العسكري والتهذيب الخلقي، بل إنها لقاعدة مكينة للسلوك الحربي المستقيم والانضباط العسكري الدقيق. فتولية عمرو على أولئك الصفوات من الصحابة تعني من وجهة نظر التربية العسكرية الإسلامية أن إطاعة أوامر القائد العادل الأعلى المسؤول لا تقبل النقاش، خاصة في ظروف الحرب. كما أن تولية عمرو بن العاص قيادة أمثال أبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وسعد ابن عبادة يستفاد منها درس مهم آخر، هو أن صلاح الإنسان وتقواه وسابقته في نصرة الإسلام لا تعني أحقية دائمة في السيادة وقيادة الجيوش، وإنما الأحقية هنا للخبرات الحربية والمهارة في القيادة والسياسة العسكرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى عمرو بن العاص القيادة العامة لجيش يضم صفوات أهل السابقة في الإسلام من المهاجرين والأنصار، وعمر مع حنكته السياسية ومقدرته الحربية لا يصل إلى منزلة هي لواحد ممن تولى قيادتهم من المهاجرين والأنصار من حيث الفضل والسبق إلى النصرة، فلا يمكن أن يعدل وأن يسوى بينه رضي الله عنه وبين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص، والصحابة مراتب كما هو معلوم. هذا ما له من الفضل رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يصل إلى منزلة واحد ممن تولى قيادتهم من المهاجرين والأنصار من حيث الفضل والسبق إلى النصر، فهو لم يمض على إسلامه حينما تولى قيادة هؤلاء الأصحاب أكثر من 4 أشهر، ومع ذلك فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادتهم وصاروا جنودا يأتمرون بأمره لأنه عالم بشؤون الحرب. وهذا لا يعني أن المهاجرين والأنصار ليس فيهم من لديه المؤهلات لقيادة الجيوش حتى لا يغمز في هؤلاء السابقين الأولين من ناحية القدرة على القيادة والسبق في المعارك إلى طلب النصر أو الشهادة. حاشا، هذا لا يعني أن هؤلاء المهاجرين والأنصار ليس فيهم من لديه المؤهلات لقيادة الجيوش، فبينهم من قاد الجيوش كعمر وفتح الفتوح كسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح. وعلى كل حال، فإنما حدث في غزوة ذات الثلاث من إسلاف سادات المهاجرين والأنصار قيادهم لمثل عمرو بن العاص الذي هو بدون شك دونهم في المنزلة من حيث الفضل والسابقة، لا شك أن هذا هو الخط الصحيح المستقيم الذي رسمه عبر التربية النبوية العالية أولئك السادة البررة الكرام لمن يأتي بعدهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يسير عليه في مجال التضحية ونكران الذات من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين العليا. إنها عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ ممن يريدون حق النصر الإسلام وإعزاز المسلمين. لما قفلوا راجعين إلى المدينة، احتلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في ليلة باردة كأشد ما يكون البرد، فخرج لصلاة الصبح وقال لأصحابه: والله لقد احتلمت البارحة، فغسل مغابنة، المغابن هي بواطن الأفخاذ، فغسل مغابنة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى به. في رواية قال: فتيممت، ولم يذكر الوضوء. قال ابن القيم في الزاد: اختلفت الروايات عن عمرو رضي الله عنه، فروي عنه فيها أنه غسل مغابنة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم، وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق: وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها، ثم قال: وهذا أوصل من الأول، لأن عبد الرحمن بن جبير المصري عنه عن أبي القيس مولى عمرو عن عمرو، يعني هذا الإسناد كان عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو. الأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص نفسه، ولم يذكر بينهما أبو قيس. قال البيهقي في السنن: يحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا، غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي. المهم أنه لم يغتسل، تيمم أو غسل مغابنه وتوضأ ثم صلى به. ثم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بانتصاره، وأنه عزز نفوذ المسلمين على تخوم الشام، ويخبره برجوع الجيش وسلامته. لما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وجدتم عمرا وأصحابه؟ فأثنوا عليه خيرا، ثم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منع عمرو لهم من إيقاد النيران ومن اتباع العدو ومن صلاته بهم وهو جنوب، فأحصوا عليه هذه الثلاث: منعهم من إيقاد النيران ومن اتباع العدو وصلى بهم يقولون وهو جنوب. فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال عمرو: يا رسول الله، إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى العدو قلتهم، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطف عليهم، فخرج من هاتين. وإني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمرو ولم يقل شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج خبر هذه السرية بدون تفاصيل البخاري في الصحيح ومسلم كذلك في الصحيح. وأما تفاصيلها فقد أخرجها ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والطحاوي في شرح المشكل بأسانيد صحيحة. كانت التقارير تؤكد أن قبائل قضاعة وبلي وعذرة الموالية للإمبراطورية الرومانية تحتشد على حدود جزيرة العرب مما يلي الشام وذلك لغزو المدينة. فسار النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بعمر بن العاص ثم أمده بمئتي مقاتل فتكامل له من المقاتلين الصحابة 500. عندما استكمل هذا العدد للقائد عمرو شرع في مهاجمة هذه القبائل المعادية واجتياح ديارها الواحدة بعد الأخرى، وقد نجح في تشتيت جموعها وخض شوكتها وتدويخها، فأزال بذلك من أذهان قادتها فكرة القدرة على مهاجمة المدينة. لقد ذكر المؤرخون أن جموع قضاعة وبلي وعذرة وبلقين رغم كثرتهم ورغم مساندة الرومان لهم بالمال والسلاح قد عجزوا عن مواجهة جيش عمرو بن العاص، حيث لم يصمدوا إلا قليلا ثم شردوا ممزقين في كل سهل وجبل، تاركين ديارهم وأموالهم التي وقعت غنيمة في أيدي المسلمين. استمر عمرو رضي الله عنه في مطاردة هؤلاء الأعراب حتى انتهى في مطاردته إلى آخر بلادهم، ولم يبق أثناء مطاردتهم إلا مقاومة قليلة سحقت في الحال. وبعد أن انتهى جيش عمرو من مطاردة القوم إلى آخر بلادهم أمر عمر بإيقاف المطاردة، وأراد المسلمون أن يستمروا في تتبع المشركين فمنعهم عمر رضي الله عنه خوفا من أن يقعوا في كمائن ينصبها العدو. قال الواقدي يصف انتصار المسلمين في هذه الغزوة: فآبى إلى عمر جمع فصاروا 500، فسار الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع فلما سمعوا به تفرقوا، ألقى الله الرعب في قلوبهم حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقين ولقي في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير، فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل، ورمي يومئذ عامر بن ربيعة بسهم فأصيب ذراعه وحمل المسلمون عليهم فهزموا وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقوا. ودوخ عمر ما هناك، دوخ البلاد أي قهرها واستولى عليها وأذل أهلها. هذه لغة عربية فصيحة يستخدمها العلماء، بل كانت مستخدمة عند الأعراب. دوخ البلاد قهرها واستولى على أهلها وأذلهم. دوخ عمر ما هناك وأقام أياما لا يسمع لهم بجمع ولا بمكان صاروا فيه، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم وكانوا ينحرون ويذبحون. لم يكن في ذلك أكثر من ذلك، ولم تكن غنائم تقسم إلا ما ذكر في ذلك. ولا شك أن المسلمين بنجاحهم في تشتيت جموع قبائل الشمال المعادية قد أمنوا على المدينة من أي غزو خارجي، فقد جربت غطفان أقوى وأشرس القبائل النجدية الوثنية، فكان نصيب محاولتها لاقتحام المدينة بتحريض من يهود خيبر في غزوة الأحزاب كان نصيبها الفشل. وها هي عشائر خضاعة من بلي وعذرة وغيرهم تنالها بالتأديب قوات الجيش النبوي في ديارها قبل أن تستكمل احتشادها لتتحرك نحو المدينة لغزوها بإسناد من القادة العسكريين الرومانيين الذين يحكمون الأقاليم الجنوبية من الشام. إذن هذه الغزوة قد حققت أهدافها ووصلت إلى الغاية التي كانت تتغيى من إرسالها وبعثها. وبعد أن دوق عمرو بن العاص قبائل بني وعذرة وكل عشائر قضاعة وبلقين في الشمال وشتت جموعهم وجاس خلال ديارهم حتى وصف مشارف الشام، قرر العودة إلى المدينة بجيشه الذي لم يصب منهم أحد سوى رجل واحد جرح جراحة طفيفة بسهم أصابه من الأعداء أثناء التراب. أثنوا على عمر خيرا ورضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع، وعرف عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رضي عن كل ما فعل، فظن أنه صارت له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت: ثم من؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم عمر بن الخطاب. قال عمرو: فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. متفق عليه. ووقع في حديث عبد الله بن شقيق قال: قال عمرو رضي الله عنه بعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر: ثم من؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبو عبيدة بن الجراح. وهذه الرواية أخرجها ابن حبان بإسناد صحيح. قال الحافظ في الفتح: وهذا يفسر بعض الرجال الذين أبهموا في الحديث. اتجهت حملات المسلمين العسكرية بعد صلح الحديبية نحو الشمال، وأصبح غرب الجزيرة وجنوبها الغربي حيث تقبع مكة آمنة في ظلال الصلح، وحققت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدافها ومقاصدها في شمال الجزيرة، فوصلت إلى حدود الروم، فأمنت حدود الدولة الإسلامية وبسطت هيبتها وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة النبوية، وبذلك حققت سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعث السرايا هدفين عظيمين هما: تأمين حماية الدين الإسلامي في الداخل وحمايته في الخارج. وما من شك أن المتتبع لأحداث السيرة النبوية المشرفة والمطلع على تفاصيلها ودقائقها بإمعان يجد بحق أن صلح الحديبية هو من أهم المكاسب السياسية والعسكرية والإعلامية، بل هو حصيلة كسب لأعظم معركة دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي، من حيث النتائج الإيجابية التي رسخت دعائم الإسلام من جهة وصدعت بفعلها قواعد الشرك والوثنية من جهة أخرى. وما حدث في خيبر من فتوح وفي موتة من النصر وفي ذات السلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلامية هو نتائج تابعة لصلح الحديبية، وبسبب القدرة الفائقة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سنن الله في المجتمعات والشعوب وبناء الدول. وقعت أيضا في السنة الثامنة من الهجرة هذه السرية، وهي سرية أبي قتادة إلى خضرة، وخضرة بفتح الخاء وكسر الضاد أرض محارب بنجد. كانت هذه السرية في شعبان من السنة الثامنة للهجر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في 15 رجلا إلى خضرة، ذلك لأن غطفان كانوا يتحشدون هناك، وأمره أن يشن عليهم الغارة، فسار الليل وكمن النهار، فهجم على حاضر منهم عظيم. الحاضر القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه، فهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط بهم، وقاتل منهم رجالا فقتلوا من أشرافهم، واستاقوا النعم، والنعم بفتح النون الإبل والشاء، فكانت الإبل 200 بعير والغنم 1000 شاة، وسبوا سبيا كثيرا، فنفلهم أميرهم بعيرا بعيرا لكل رجل. ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم غنيمتهم بعد أن أخرج الخمس، فأصاب كل رجل منهم 12 بعيرا، وعدل البعير بعشر من الغنم، وكانت غيبتهم 15 ليلة. وكان في السبي جارية وضيئة وقعت في سهم أبي قتادة، فجاء محمية بن جزء، محمية بفتح الميم الأولى وسكون الحاء وكسر الميم الثانية، فجاء محمية بن جزء، جزء بفتح الجيم وسكون الزاي. قال الحافظ في الإصابة: كان قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة. كان في السبي جارية وضيئة وقعت في سهم أبي قتادة، فجاء محمية بن جزء رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية، وقد كنت وعدتني جارية من أول فيء يفيء الله عليك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوهبه الجارية فوهبها له، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية ابن جزء رضي الله تعالى عنه. سرية عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه إلى الغابة، كان سببها أن رجلا من بني جشم يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة، قد نزل في جمع عظيم من قومه بالغابة يريد أن يجمع جموعا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبره، بعث إليه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه. وكان عبد الله قد طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه في مهر زوجته، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم أصدقت؟ في رواية المسند: كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم، ما عندي ما أعطيك. جاء في رواية أخرى في المسند تسمية هذا الوادي، قال: بطحان، وبطحان بضم الباء وسكون الطاء واد في المدينة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه ورجلين من المسلمين ليخرجوا إلى هذا الرجل قيس بن رفاعة أو رفاعة ابن قيس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم، ما عندي ما أعطيك. قال السندي في شرح المسند: أي ما كان لائقا بكم أن تزيدوا، فكيف تزيدون وهي لا تحصل إلا بتعب؟ ويحتمل أن تكون ما استفهامية، أي لزدتم أي زيادة. خرجوا، وتمكن ابن حضرد رضي الله عنه من قتل رفاعة بن قيس، وهرب قومه، فأخذوا ما قدروا عليه من النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم، واستاقوا إبلا عظيمة وغنما كثيرة، وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه 13 بعيرا من تلك الإبل. أخرج قصة هذه السرية الإمام أحمد وابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل وإسنادها ضعيف. سرية أبي قتادة رضي الله عنه إلى إضم، وإضم بكسر الهمزة وفتح الضاد اسم موضع. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في سرية إلى إضم، ومعه نفر من المسلمين فيهم عبد الله بن أبي حبرد رضي الله عنه ومحلم بن جثانة بن قيس، وذلك في أول شهر رمضان سنة 8 للهجرة. حتى إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عانر بن الأضبط الأشجعي على قعود له. القعود من الإبل ما أمكن أن يركب، وأدناه ما يكون له سنتان. مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، ومعه متيع له، المتيع تصغير المتاع، ومعه متيع له ووطب، والوطب بفتح الواو وسكون الطاء الوعاء الذي يكون فيه السمن واللبن. مر بهم عامر بن الأضبط الأجدعي على قعود له، ومعه متيع له ووطب من لبن. فلما مر بهم سلم عليهم بتحية الإسلام، فأمسك عنه القوم وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ قعوده ومتيعه، ثم انصرفوا ولم يلقوا جمعا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحلم بن جثامة: أقتلته بعدما قال إني مسلم؟ قال: إنما قالها متعودا، أي إنما قالها ليدفع عنه القتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ فقال: يا رسول الله، لو شققت عن بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا أنت قبلت ما تكلم به، ولا أنت تعلم ما في قلبه. فقال: استغفر لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غفر الله لك. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلم يلبث محلم إلا سبعا حتى مات. فلما دفنوه لفظته الأرض، أي قذفته ورمته، ثم عادوا فدفنوه فلفظته الأرض، ثم عادوا فدفنوه فلفظته الأرض. فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين فسطحوه بينهما. الصد الجبل، فعمدوا إلى صدين فسطحوه بينهما ثم رضموا، ورضم الحجارة جعل بعضها على بعض، رضموا عليه الحجارة حتى واروه، أي حتى أخفوه. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها، أي الأرض، تقبل من هو شر منه، ولكن الله عز وجل أراد أن يجعله موعظة لكم لكي لا يقدم رجل منكم على قتل من يشهد أن لا إله إلا الله أو يقول إني مسلم. القصة أخرجها دون ذكر لفظ الأرض لمحلم بن جثامة أحمد في المسند، وأخرجها مع ذكر لفظ الأرض له ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن، وقد وقع في صحيحي البخاري ومسلم قصة أخرى لرجل لفظته الأرض. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصراني فكان يقول: ما يقرأ محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله عز وجل فدفنوه فأصبح قد لفظته الأرض، وأعادوا دفنه فلفظته الأرض 3 مرات. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذا سبب النزول في الصحيحين. وأما ما ورد دون ذلك فإسناده درجته قد مر ذكرها. وبهذا نقف بفضل الله تبارك وتعالى على أعتاب الفتح الأعظم، فتح مكة زادها الله تبارك وتعالى شرفا وعزا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.